قصص عربية طائر الحقيقة. في يوم من الأيام كان هناك صياد يلقي شبكته في النهر وينتظر في قاربه بينما يتناول غداءه. سمع صوتاً غريباً. أثناء انتظاره رأى مهداً مصنوعاً من الكريستال يسبح في النهر تجاه قاربه. قفز الصياد وأمسك بالمهد، ومن الداخل كان مغطى بأجود أنواع الحرير. كشف الغطاء فوجد طفلين غاية في الجمال، امتلأ قلبه بالحنان تجاههما وأخذهما معه للبيت. عزيزتي، انظري ما الذي وجدته في النهر. طفلان؟ نحن لدينا 4 أطفال. وما الذي كنت تريدينني أن أفعل؟ أن أتركهما ليغرقا في النهر؟ حسناً، إذا كان لدينا ما يكفي للستة سيكون لدينا لثمانية. دائماً يكون الطعام وفيراً في بيت الصياد، وسرعان ما كبر الطفلان وأصبحا فتى وفتاة. كان لطيفين وحكيمين وأصبحا من الصالحين، ولكن الأطفال الآخرون كانوا سيئين ودائماً كانوا متنمرين. عيدي لدميتي، اشتراها أبي لي. أبي قال يمكننا مشاركتها. لكنه ليس والدك، وجدك في النهر. العبي بمهدك الكريستالي، هو الشيء الوحيد الذي يخصك. أحياناً يشعر الأخوان بالضجر فيذهبا إلى الغابة حتى يكونا وحيدين، ويأخذان ما احتفظا به من إفطارهما من أجل الطيور التي تعلما منها كثيراً، مثل لغة الطيور وكيفية العيش في الغابة والغناء. وفي ليلة بعد أن كان الأولاد سيئين معهما، قرر الأخوان اليتيمان: لا يهم كم حاولنا، هم لن يحبوننا. وهذا ما يضع والدينا في مأزق، ألا تعتقدين رحيلنا أفضل؟ والدان سيخرجان غداً، سنرحل بعد ذهابهما. في هذا اليوم حينما غادر الصياد وزوجته، ترك الأخوان المنزل وخرجا للغابة. صار لثلاثة أيام، وعندما حل الليل شعرا بالتعب. فجأة وجد كوخا أمامهما. انظري هناك، أتظن علينا تفقده؟ ربما يمكننا استخدامه. اتجه للكوخ ودق الباب، لم يجب أحد. الآن ماذا نفعل؟ حسناً، انظري، هناك مقعد، على الأقل يمكننا الاستراحة. جلسا على المقعد ليستريحا، لكنهما لم يستطعا النوم. ظلا مستيقظين يتأملان القمر والنجوم، وفجأة سمع صوتاً كانت ثرثرة على شجرة قريبة. وبما أنهما يعرفان لغة الطيور تمكنا من فهم ما يقال. أنت أتيت من المدينة؟ أوه يا، لكن هل فكرت يوماً في أصدقائك في الغابة؟ حسناً، مجرد تغيير، كنت أشعر بالبرد. الطيور تشعر بالبرد؟ أنصت. إذن ما آخر أخبار المدينة؟ كالمعتاد، لازال الملك المسكين دائماً يشعر بالسوء والحزن الشديد. لابد أن هذا صعب لاختفاء الملكة والأطفال. أوه لا، الملكة لم تختفي، بل تم حبسها في برج. ما معنى هذا؟ حسناً، لم أرى هذا بنفسي، ولكنني أعرف طائراً يعيش في حديقة القصر. هيا أخبرنا بما سمعت. تعرفان أن الملك تزوج من سيدة قد وقع في حبها؟ بالطبع نعرف. حسناً، لقد كانت حكيمة وجميلة، والملك أحبها بشدة، لكنها عرفت أن بعض المسؤولين والوزراء ينهبون الملك، وفكرت في كشفهم. حقاً؟ أجل، ولكنهم عرفوا خطتها، وحينما خرج الملك للحرب اعتقلوا الملكة واحتجزوها في برج. وماذا عن الطفلين؟ أخذوهما ووضعوهما في مهد كريستالي وألقوا بهما في النهر. قال الطائر أنه رأى هذا. بعدما سمع الأخوان عن المهد الكريستالي فكر في مهدهما وأنهما كانا في النهر، ثم رأهما الصياد وأخذهما معه. العبي بمهدك الكريستالي، هو الشيء الوحيد الذي يخصك. ألم يحاول إيجادهما؟ من الواضح أن الفاعلين قالوا له إنه نظراً للحرب خافت الملكة وهربت بالطفلين. لم يعرف الملك حتى أن زوجته محتجزة في برج. وماذا إن عاد طفله إلى القصر؟ سيتعرف الملك عليهما؟ تتحدث لغتنا؟ أجل نفعل، إن بعض الطيور قامت بتعليمنا. المهد الكريستالي الذي تقصده، حسناً لقد كنا فيه وألقي بنا في النهر ووجدنا صياد وأخذنا معه. هذا يعني أنكم الأمير والأميرة. حسناً، انظر إلى أخلاقهما، بالطبع هما، لكن من سيصدق؟ كيف سيثبت هذا للملك؟ هناك طائر، طائر الحقيقة، إنه الوحيد في العالم كله الذي يتحدث لغة البشر. إنه على دراية بكل شيء في العالم، وحده سيساعدكما. أين يمكننا إيجاده؟ هناك ساحرة تعيش في كهف في الجبل الأرجواني، ستخبركما عن الطريق إلى قلعتي. تعال ولن ترحل، حيث يوجد الطائر مقيداً. ولكن قبل دخولكما القلعة، تحدثا إلى البومة التي تعرف كلمة من لغة البشر وهي أعبر. شكراً جزيلاً، سنفعل ما يلزم لنعود لأبينا. بدأ الأخوان السير في الغابة، كانا سعيدين ومتشوقين لمقابلة والدهما وتحرير والدتهما. نسي جوعهما وتعبهما وأكمل السير. وصل أخيراً إلى الكهف في الجبل الأرجواني حيث تعيش الساحرة، ودق الباب بشجاعة. من يجرؤ على القدوم إلى هنا في هذه الساعة؟ ماذا تفعلان هنا؟ نحتاج أن نعرف الطريق إلى قلعة تعالى ولن ترحل. حقاً؟ يمكنكم الذهاب غداً حتى الصباح، لما لا تنامان مع العظاءات؟ شكراً لك، لكننا في عجلة من أمرنا. يمكنني مساعدتكما إذا أحضرتما لي الماء الملون من النافورة التي توجد في فناء القلعة. بالتأكيد. أعطتهما الساحرة إناءً ليحضر لها الماء الملون من النافورة، وأرسلت كلبها ليقودهما للقلعة. أين هي البومة التي يفترض أن نتحدث معها قبل دخول القلعة؟ وبعدها سمع صوتاً. أعبر، أعبر. البومة. يا بومة، علينا دخول قلعة تعالى ولا ترحل، وطلب منا التحدث معك قبل الدخول. هل الساحرة من أرتكم الطريق؟ أجل. وطلبت منكما إحضار الماء الملون من النافورة لها؟ أجل. لا تفعل هذا، املأ الإناء بماء بديل من النابعة الذي يتدفق بجانب النافورة، ثم ادخلا وستجدان حظيرة بها الكثير من الطيور، كل منهم سيصرخ قائلاً إنه طائر الحقيقة، ولكن طائر الحقيقة الحقيقي سيكون في الزاوية لونه فضي. افعل هذا بسرعة لأن العملاق يأتي كل ليلة كما أوصت الساحرة. شكراً جزيلاً. ثم فعل الأخوان كما قيل لهما، ملأ الإناء من ماء النبع واتجه إلى حظيرة الطيور حيث صاحوا جميعاً. أنا طائر الحقيقة. كاذب، أنا طائر الحقيقة. لا، أنا هو. لا، أنا هو. وجد الأخوان الطائر الحقيقي، أمسكاه برفق وهرب من القلعة وعاد لكهف الساحرة. وجدتما طائر الحقيقة صحيح؟ أين الماء الملون من النافورة؟ تحولا لعضاء كلاكما. بدلا من أن يتحولا، بدأ الأمير والأميرة في التوهج وأصبحا أقوى بسبب ماء النبع الجيد. وبعد هذا كل المخلوقات في الكهف تجمعت قرب الماء، وهربت الساحرة ولم تعد مجدداً. ذهب الأخوان إلى القصر، لكن الوزراء لن يسمحوا لهما بالدخول. إذا عرفوا بأمر طائر الحقيقة لن يسمحوا لنا بالدخول. سنطلب منهم مقابلة الملك. ماذا تفعلان أيها الطفلان هنا؟ نود مقابلة الملك، لدينا هدية له. كيف تجرؤ على إزعاج الملك؟ ابتعد الآن، هيا. خرج طائر الحقيقة من الحقيبة ودخل غرفة الملك عبر النافذة وأخبره بكل شيء. إذن زوجتك في البرج، والأمير والأميرة ينتظرانك خارج القصر. خرج الملك مسرعاً واحتضن طفليه بشدة، ثم قام باعتقال الوزراء وتحرير الملكة الجميلة. كافأ الملك الصياد وزوجته لما فعلا، ومنذ ذلك الوقت الأمير والأميرة عاشا سعيدين مع والديهما.